سلام عليكم. في شاب من أهل حلب اسمه سامر في عام 1980 تعين في السلك العسكري وأصبح مركز عمله في المخابرات، ولما عينوه في أحد المحافظات البعيدة عن محافظة حلب، وعندهم نظام أن العسكري في الأمن الدولة والمخابرات وغيره إذا عنده خدمة 5 سنوات بعد مضي 5 سنوات بإمكان الانتقال إلى المحافظة اللي يسكن فيها. لذلك هذا الولد بعد مضي 5 سنوات وفعلا قدر ينتقل وصار قريب من منزله، قرر أنه يستقر خلاص، يبي يتزوج ويفتح له بيت وكذا. كلم والدته قالها يا يما أنا بتزوج، قالت له حاضر، وصارت تدور البنت المواصفات اللي هو في باله يعني، وتطيح له على بنت ما شاء الله جمال أخلاق تربية من عائلة بسيطة جدا، رغم أن أهل حلب ترى غالبيتهم في ذاك الوقت غالبيتهم من التجار، لكن كذلك في عائلات بسيطة يعني. هالبنت اسمها هدى، عمرها 22 سنة. فعلا بعد ما والدتها يعني شافت البنت وعجبت فيها، أخذ أبوه وراح وتقدم للبنت، قال لا والله يا ولدي أنت خوش رجل ومحترم وعندك وظيفة، والله ما عندنا مانع. المقدم 50,000 ليرة سورية والمؤخر 50,000 ليرة سورية. في ذاك الوقت 50,000 مبلغ، وتسهيلا على العريس كانوا يكتبون العقد ان المهر 50,000 ليرة لكن غير مقبوض، يعني هو ما عنده، يقول انا يعني بعد فترات يعني من وظيفتي ورواتبي اجمع واعطيكم المهر. وكان هذا شيء طبيعي في كثير من العائلات ان تسهيلا على العريس يكتبون ان هذا المهر غير مقبوض لا المقدم ولا المؤخر. وتزوج وجهز نفسه واستقر وكانت حياته جدا سعيدة، والله رزقه في أول مولود ولد. بعدين بدأت تحصل عنده بعض المشاكل لما كان كل ما يرجع من دوامه مرات يغيب 2-3 أيام بحسب طبيعة عمله، يرجع البيت ما يلقى زوجته هدى ولا ولده، يروح بيت أهلها يلقاها موجودة هناك، فيعني يزعل شوي، ليش يا عمتي تأخذين هدى وكذا، لأن أمها اللي تجي تأخذها. تقول له يا ولدي أنت موجود في دوامك يعني وراح تغيب 2-3 أيام، ليش ما تخليها قاعدة عندي؟ شو المشكلة؟ ليش تخلي بنتي جالسة بروحها وتتضايق؟ خلها قاعدة عندي وتشتغل معاي ويعني وأسليها وتسليني. قال ماشي، بس يعني ما يخالف مرة ثانية بلغوني أعطوني خبر. قالوا ماشي ماشي. وتحصل نفس الحركة بعد كم شهر، غاب عن البيت وكان مبلغ زوجته، يرجع يلقاها بيت أهلها، يروح زعلان وأنا مكلمكم قبل هالمرة وما يصير. هدى تقول له أنا شو أسوي، أمي تيجي وتأخذني، ما أقدر أقول لها لا. يروح يلوم عمته، يا عمتي ما يخالف بس ترى ما يصير هالكلام. عمته في بطنها شيء يعني، في سالفة تقرقع بصدرها لكن ما تبي تقولها. قالت اسمع اسمع، أنت لا تسوي نفسك يعني مخابرات وماخذ لك جو والناس تخاف منك لأنك في المخابرات جاي تخوفني أنا. وفعلا في ذاك الوقت إذا عسكر في المخابرات ولا أم دولة ولا الكل يخاف ويهابه بحسب طبيعة عمله. فتقول له لا تقعد تشيخ علي أنا حبيبي، ترى أنت للآن ما دفعت المهر المقدم، إلى الآن ما هو مقبوض ولا المؤخر، ولا لك حق التحكم فيها وهذه لا زالت بنتنا وملك لنا، يعني مو ملك لك انت. انت تدفع المهر اللي عندك او شيء اللي احنا نطالبك اياه، وبعدين تكلم وتشرط. قال ها سالفه كذي. المهم سوى مشكله وشو هالحكي وعيب الكلام هذا يا عمتي وما ادري شنو، وصارت عمته تزفه خدها زوجته وراح، وصار يعني كاره البيت عمه وعمته، وكاره حتى زوجته. هو ده حط الغضب كله عليها، لا شوي شوي صار يتمادى ويغلط عليها ويمد ايده ويهينها، والبنت تزعل ويراضيها، يعني بدت المشاكل وصار يعني في شيء بدا يعني، لانه الى الان يفكر موضوع الكلام اللي قالته عمته، سالفة المقدم وان هذول يطالبونه. وفعلا هو تاخر الحين، صار له فوق السنه وشوي، وهو ما هو قادر يدفع، وقال يعني زين بعدين، يعني بعدين لين الله يسهل والله يرزقني واعطيهم. لكن بدا هالموضوع هذا يشكل له هاجس، يعني كانه متفشل، انهم صاروا يعيرونه، صاروا يتحكمون فيه، تقول له اخذ بنتي انت للحين ما دفعت المهر. المهم مش هالامور هالمره، ولكن تعامله بدا يسوء بينه وبين هدى. راحت الاشهر وجت الاشهر، وصارت عمتها تاخذه ويسكت ولا يتكلم، وصارت برات تقول والله أبي هدى لأن عندنا مناسبة، تعال بعد 3 أيام أخذها. يقعد في البيت بروحه نايم يوم يومين ثلاث، ويبي يشوف ولده، بدأ يضايق. وهو شوي الولد في حقارة يعني بطبيعة عمله، وهو دائما يسوي مشاكل حق الناس ويتفاخر أنه بالمخابرات، فمقهور أن هذه الوحيدة اللي هو ما هو قادر عليها ولا هي محترمته، اللي هي منه أم زوجته. وتجي في باله فكرة، طبعا زوجته في هذا الوقت حملت مرة ثانية، قام يحسن علاقته مع زوجته. هدى بنت غير متعلمة، يعني من كانت صغيرة يعني تركت الدراسة، وبنت ما عندها خبرة بالحياة، وحبوبة وخلوقة وجميلة وكل المواصفات الحلوة فيها، لكن البنت يعني على النية تمشي ورا كلام زوجها وتمشي ورا كلام أمها، هذا تجيها وتحاول أن ما تسوي مشاكل، يعني تحاول تضبط الأمور، لكن هذه أمها وهذا زوجها وبتلشد. من آخر مرة رجعت من أهلها صار يتعامل معاها بطريقة يعني جدا حنونة ورومانسية، وصار يشيلها على كفوف الراحة، حتى إيه استغربت وقالت الحمد لله إنه يعني تحسن معاي وصار يحبني، وفعلا ما خلى مكان إلا وداها يتمشى معاه، يشتري لها هدايا للولدها وكذا. المهم ويوم الأيام يسوي نفسه مضايق وزعلان، قالت له شفيك يا سامر ليش متضايق؟ قال لها والله يا هدى أنا كل شيء بحياتي حلو وجميل ومبسوط كتير فيكي واللي بولدنا واللي في بطنك، لكن في شيء معكر مزاجي. قالت له شنو؟ قال له الدين اللي علي. قالت له اي دين؟ قال له موضوع المهر، انا والله راح ادفع لو ان شاء الله يكون اخر يوم في حياتي، لكن موضوع ان انا علي دين، والناس لما تسالني وعقد الزواج لما حد اشوفه يعني حتى لو بالغلط ويقرا ان في المهر غير مقبوض، يعني هذا قاعد يسبب لي احراجات وانا ما ادري شو اسوي. قالت لي يعني أنا ما بدي إياه منك خلاص يا حبيبي، يعني تقول هالكلام يعني زوجها وتبي يعني. قال جد والله؟ قالت ها إي والله خلاص، يعني متى ما الله رزقك يعني ما حد ضغط عليك. قال لا خلاص مدام أنت تثقين فيني تروحين معاي المحكمة وتقولين حق القاضي أن استلمت المهر وانك ما طالبيني شيء، وانا اوعدك اول ما يصير عندي فلوس راح اسلمك اياهم. وقالت حاضر انت زوجي وحبيبي وابو عيالي وكذا. جد والله حبيبتي والله يا هدى. وفعلا ذاك اليوم وياخذها للمحكمة ويسوون عقد تجديد العقد او يسمونه تعديل على العقد، وان المهر مقبوض والامور طيبة. وقال لها ارجوك يا لا تحرجيني مع احد وامك تعرف ولا ابوك. قالت لا لا لا ابدا. ورجعت البنت اقول لكم انفهي شوي، وهالامور تعتبر بالنسبة لها من التوافة، تقول هذا زوجي يعني شبي بالفلوس شبي، كلامها صحيح لكن هذا مهر، هذا موضوع غير ما يتم تفريط فيه. المرأة كل شيء تسوي حق زوجها إلا في أمور المالية إذا كان فعلا محتاج، أما يبي يلعب ويأخذ عليك قرض ولا يكتبك على شيكات ولا يقول أعطيني توكيل عام ولا يقول لك اكتب المهر مقبوض، هذا هني خط أحمر لازم تبلغين أهلك أول شيء في الموضوع وهم يعرفون إذا كان قرار صحيح ولا لا. لأن في بعض الرجال والله أنجس من ذيل الكلب. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتقوم أمها في أحد الأيام وتسوي نفس الحركة طبعا بعد عدة أشهر من السالفة، وتأخذها ورجع البيت. هدى هدى وينك يا هدى؟ جلس يضحك قال بس الحين راح أبدأ الخطوة الثانية من الخطة. راح بيت أهلها، يا عمتي ما بيصير هيك، ما بيصير، أنا شو قلت لك؟ شو هالحكي هاي؟ أنت ما بتحترميني؟ يعني أنا بأجي من دوام تعبان بدي شيل أمي بأكل هوا. قالت لا أنت تحترم حالك، شو مفكر حالك أنت؟ مش ما بدك إياها طلعها، هاي بنتنا وعنا وما شنو. قال هيك أنا بأخذ أولادي. قالت له خذ أولادك، شو مفكر نحن خايفين عليهم؟ قال ماشي ماشي. طبعا هو يقصد ياخذ ولد اللي عنده وهذه إلى الآن حامل. قال خلاص خليها عندك واشبع فيها وهي طالة، وأنا بكرة بروح على المحكمة وبطلقها. قالت له طريق اللي يسد ما يرد، روح. هدى من كثر ما ينفهي الموقف هذا صدمها، ولا يا أمي ليش خلينا يعني طلقني ليش تكبرين المواضيع؟ وصارت تبكي وحالتها حالة ناسية ناسية موضوع أنها كانت رايح المحكمة قبل كم شهر. أقولكم البنت ما عندها ثقافة، ما تعرف شيء بالدنيا يعني، وناسية ما أدش مسوي. تقول أنا رحت المحكمة صح، ما أدش كذبت حق القاضي، يعني هل هذا الشيء يديني ولا ما يديني؟ يعني كانت مستسلها الأمر هذا جداً. المهم وفعلا ويقومون ويرفعون عليه قضية طلاق، وصارت مشاكل وشد وجذب بين العائلتين. وقال لا ماشي احنا بكرة بنمسح فيه بالأرض بالمحكمة يعني، ووكلوا محامي وراحت القضية للمحكمة. خذ ولده والبنت هذه حامل، وقالوا انتظروا لين تولد، لكن الجراءات ما قصة طويلة. أولدت، لما ولدت ويقوم يطلقها بعد الولادة اللي في بطنها ما صار عمره تقريبا شهرين ثلاثة. لما شافوا ان فعلا هو طلق في المحكمة وانصدموا لما قال لهم المحامي احنا ترى انجزنا قضية الطلاق. قالوا زين نبي المقدم والمؤخر. قال اي مقدم اي مؤخر؟ قالوا هذا العقد اللي اعطيناك اياه، عقد الزواج، احنا ما استلمنا ترى المقدم ولا المؤخر. قال في عقد ثاني، عقد تعديل مصدق في المحكمة ان بنتك رايحة عند القاضي وشهدت واكدت انها استلمت المقدم. قالوا شنو؟ قال اي نعم، والمؤخر كان بسيط جدا يعني، والله راح نقدم لكم فقط على المؤخر. الفلوس اللي تدفعها للمحامي اكثر حتى من المؤخر اللي هم يطالبون فيه. ابوها صار فيه جلطه، وأمها تبكي وتلطو وصار يقولوا لها أنت حمارة، أنت شنو قصتك، أنت شلون؟ قالت إيه والله أنا بتذكر يعني، وبعدين هو كان زوجي وأبو عيالي وأنا شو بدي بالفلوس، وقالوا لها يعني هذا يحفظ حقك، أنت شلون تروحين ما تقولي؟ قالت هذا اللي صار وانتهى الموضوع. حقدت أم هدى، قالت ابن الكلب والله العظيم هذا الحقير أنا ما راح أترك. قامت نادت واحد من عيالها، قالت شيل المولود هذا، حطته بخرجه يعني حتى الملابس اللي عليه شالتهم وحطته بخرجه، وقالت وده عند أبوه، عمره توه شهرين ثلاثة. أو فعلا يأخذه ويروح عند أبوه، قالك أخذ ولدك يلا أدرف، مو طلقت أنت يلا أدرف، ولدك الأولاني عندك وهذا الثاني. طبعا هذاك خذاه وعطاه لأمه، أمه راحت شافت لها واحدة ترضع وهم اعتنوا فيه، وانتهت سالفة وقعدت هدى عند أهلها، خلصت من قصة هذا الحقير. لكن مسكينة يعني متضايقة، تطلقت لا مهار لا حتى المؤخر، يا دوب كفة حق المحامي وتبهذلت، والكل يلومها انت شلون تروحين تنازلين عن حقك، شلون تقولين انه مقبوض وهذا كان غير صحيح ولعب عليك وخذ عيالك، والبنت مقهورة تبكي حالتها حالة. المهم راحت الايام وجت الايام، ويوم في بيتهم مسوين مثل الصالون حق واحدة من البنات اخت هدى، عندها حرفة الصالون كوافيرة وكذا، وصارت هدى تشتغل معاها، ويجونها زباينها من البنات اللي يعرفونها يعني من الحارة ويعني ويترزقون الله. يوم الأيام وتجي واحدة معاها بنتها الصالون، وتشوف هدى عجبت فيها، فتسأل صاحبة الصالون قالت هذه منو؟ قالت هذه أختي، هذه أختي هدى. فتسألها شنو هدى متزوجة ولا؟ قالت لا أختي مطلقة وعندها ولدين ماخذهم أبوهم ومسكينة يعني جالسة ولساتها صغيرة يعني المشكلة. قالت ها أوكي. بعد يومين ثلاثة ويجون مرة ثانية ويمسكون هدى، هدى ما عندك مانع للزواج، انا ابني يدور بنت حلال وابني انسان محترم وخلوق ومن هالكلام. قالت لا والله يا حج يعني انا ما عندي مانع، وتقدموا لي بشكل رسمي. قالت بس ترى ابني متزوج وزوجته الاولى صلوا معها تقريبا 12 سنة والله ما رزقهم بأولاد، والرجل اللي بيتزوج الثانية علشان موضوع الخلفة، والشيء الثاني زوجته الأولى موافقة. قالت خلاص إذا هي موافقة أكيد هي اللي بتجي معاكم تخطبني. قالت أوكي ما عندنا مانع. وفعلا يحددون موعد وتجي زوجة هالرجل، خلونا نسميه وليد، زوجة وليد، ويتقدمون لهدى بشكل رسمي. هدى وافقت وعاشت عند الرجل هذا وليد، كانت أجمل سنوات حياتها، البيت كله يحبها ويحترمها ويدارونها وهدايا ويدلعونها وشايلينها شيل. انصدمت، قالت يا رب لك الحمد انك عوضتني عن هذاك الحقير اللي دمر حياتي. احملت هدى وجابت اول بطن بنت، ومستانسين طايرين من فرحة، وليد صار عنده بنت، وهدايا غرقوا هدى هدايا، وهدى مبسوطة حتى ما يخلونها تشتغل. المهم بعد سنة وتحمل هدى مرة ثانية وتجيب ولد، وليد الأرض ما هي شايلته، طاير طاير من الفرح. وشهر شهرين ثلاث، هدى حست بأن في شيء غريب جالس يحدث عندها في البيت، في بيت العائلة. من خلصت فترة الأربعين النفاس عند والدتها ورجعت للبيت، المعاملة تغيرت من عمتها، من عمها، من زوجة وليد الأولى، من زوجها وليد. مش السالفة؟ كل العائلة كأنهم كانوا في حلقات تمثيلية وخلاص وانتهت الحلقة وكل واحد رد الحياة الطبيعية، مثل الممثلين تشوفه في المسلسل انه محترم وخلوق وبعدين يرد انه يصير هو حقيقة مو محترم. مو كلهم اقصد، يعني في منهم يطلع انه ثري، يخلص المسلسل ولا الفيلم يرجع فقير، في واحد يطلع حقير بالمسلسل، لكن بالطبيعة هو كذي بالضبط. صدمت، قالت شنو؟ تحاول تقرب من عمتها، لا العمة متغيرة عليها 180 درجة. وليد كأنه ما يعرفها، زوجها كأنه ما يعرفها. زين، زوجة وليد الأولى اللي جت بنفسها تخطبها تقول لو سمحتي ما لا بقى تحكي معي. شنو؟ لا بقى أحكي معك؟ سالفة جديدة هذه. وليد صار كل ما كلمته هدى يبدأ غلط عليها ويحقرها ويسبها ويهينها. أنت تعرف لما تداوم عند ناس يعني في شركة كلهم على قلب واحد وأنت الجديد، يحاولون يطفشونك، يتفقون على آلية معينة، فتكره نفسك. يعني هذا الحقير موظف، حقير رئيس قسم، حقير مدير، وحقير وين ما تلتف تلقى ناس حقارة وانت عايش بينهم. أمر صعب جدا، خصوصا الزوج هو اللي كأن اللي يدير العصابة. المهم هذا يسبها ويغلط عليها، يسبها ويغلط وهي تحمل هي بعد ما عندها مجال ترجع عند أهلها وتشكى. خلاص بعد المصيبة الأولى تبي تستر على أسرتها، لكن المشكلة أنه متمادة جدا في التعامل معاها. صارت تقول أنت شو قصتك، أنت شو بدك مني، أنت جايبني عشان تعذبني، جايبني عشان وشو قصة عمتي وشو قصة مرتك وليش تغيرتوا علي وأنتم شو. قال يا عمي أنا هيك، يعني أنا ما بدي إياك غصب، أنا ما بدي إياك. قالت خلاص ولا أنا بدي إياك. قال خلاص روح أنت طالع. شنو؟ قال إيه نعم طالع، يلا اطلع برا، أولادي عندي. وياخذ منها العيال وفعلا ويقوم ويطلق هدى. أصلا السالفة كلها مطبوخة، طلعوا هذول أصلا صار لهم فترة يدورون وحدة أرملة، وحدة مطلقة، بس يتأكدون أن عندها عيال علشان يأخذونها مثل تفريخ، يبون عيال وبعدين يطلقها، لأن أصلا وليد ما يحبها ولا يواطن يشوف هدى يموت بزوجته الأولى، وما يقدر يتخلى عن زوجته وما تجيب عيال. فلقوا الخطة الأنسب أن يجيبون واحدة مستأجرة، لكن هي ما تدريش السالفة، يأخذونها على بنا الزواج، وأنه لما يطلقها عياله، عيالي عندي. وخصوصا أن أسرة هدى ناس بسيطين جدا وعلى قد حالهم، ما هم قادرين حتى يصرفون على بنتهم، فما بالك يصرفون على عيال الناس، فأكيد بيأخذ عياله. ووقع الاختيار على هدى المسكين، طلعت من مصيبة دخلت مصيبة أكبر، ويقوم وياخذ عيالها ويطلقها ويرجعها لبيت أهلها. أبوها لما رجعت وعرف القصة ما تحمل من القهر ويموت. أصلاً هو في جلطات وحالته حالة مسكين، هذه قضت عليه. والأم صارت تبكي ومنهارة وحالتها حالة. طبعا عندهم عيال أصغر من هدى كبروا، وكل واحد يعني بدأ هذه يتزوج وهذه تتزوج وتروح وكذا. هدى صارت مطلقة، بس عيالها الأربعة كل واحد من الزواج السابقين كل واحد خذال اثنين، وميتة من القهر وجالسة في بيت أمها، صارت فيها حالة نفسية انطوائية المسكينة ومضايقة وحزينة طول الوقت. بعد شنو في أكثر من كذي؟ يعني توفت والدتها، صار مالها أحد بهالدنيا إلا أخوانها وخواتها، وأخوانها وخواتها طلعوا أحقر بشر ممكن يمرون عليكم في حياتكم. واحد من أخوانها اكتشف أن أبوه مسجل في أحد البيوت شاري، وبيت قديم جدا يعني بيت هدام، لكن لأنه سعره رخيص شاري ومخلي عنده. من تطلقت أول مرة هدى قام وسجل البيت الهدام هذا باسم هدى، قال حق الزمن يعني بكرة هي يعني تحسن وضعها وكذا ممكن ترمم هالبيت أو الأرض هذه وتأخذ لها يعني سكن، لأنه ما لها أحد، تزوجت فما تكلم ولا قال لأحد. بعدين اكتشفوا أن هذه الأرض أو البيت الهدام اللي كان موجود القديم مسجل باسم هدى. قام أقنع هدى وقال لها نبي نبيع البيت، وترى البيت هذا مسجل باسمك، ونبي يعني نضبط أمورنا، وتعرفين إحنا محتاجين وأنت أختنا وإحنا عايشين مع بعض. كانت لحاضر وتقوم وتحول للبيت ويبيع الأرض وياخذ فلوسها ويسكن بروحه ويطنش بالعائلة كلها. البيت اللي هم ساكنين فيه مسجل باسم والدتهم، بيت قديم، ويقومون إخوانها يبي يبيعون البيت ويحاولون ويحاولون يمين ويسار ويعرضونه أن بيت ورثة ويعطونها نصيبها من البيت، وقالوا لها تروحين أنت يعني تأجري الشقة. كل واحد فيهم متزوج وعنده بيت الحالة، يعني مستأجر أو عنده بيت، يعني كل واحد خذ نصيبه ومشوا، وهي راحت سكنت بشقة بروحها ما عندها إلا الفلوس هذه اللي طلعت لها من البيت. المهم راحت الأيام وجت الأيام. طبعا هذا الحدث بعد مرور سنوات من طلاقها، عيالها اللي عند زوجها الأولاني كبروا وتربوا تربية سيئة عند أبوهم، أبوهم الحقير هذا. أبوهم بعد فترة صارت له مصيبة وتم طرده من العمل وجلس له كم سنة وتوفى، وتربوا هذول عند جدتهم، وجدتهم تربيتها سيئة وما تصرف عليهم، لكن العيال يعني شدوا حيلهم بنفسهم وكافحوا ولين كبروا شوي، يعني اللي خلص دراسته اللي قدر يتوظف. لما كبروا بدوا يدورون على أمهم، يدورون قالوا يبا ساكنة بشقة بروحها. المهم راحوا لها، انبسطت فيهم وتبكي وحالتها حالة، والحمد لله أن الله عوضني وأنكم رجعتوا لي. جلسوا عندها أسبوعين وصار واحد فيهم يقول لها يما والله أنا توني بخلص دراستي وأبي أبدأ مشروع، أبي رأس مال بسيط لكن ماني عارف. قالت لا أنا عندي إلى الآن مخبية مبلغ بسيط يعني من الورث اللي أنا طلعته من البيت يعني. قال أنا وعدك أول ما يبدأ الشغل راح أرجع، المهم وتعطيه كل فلوسها. وقال لا تخافين حتى إيجارك أنا راح أدفعه. أخذ منها الفلوس وشلع، وهذه الشلعة ولا شافتها ولا شافها ولا قام يدفع لها حتى الإيجار. الثاني يوم شاف أمه متوازية وكذا قال لا يبا أنا مالي شغل، روحي حق ولدك أخوي اللي عطيتي فلوس وأنا ما عطيتيني. وتخلوا عنها وصارت المسكينة بهالشوارع. قاموا يضيفونها الناس اللي يعرفونها أهل الحارة وكذا، يسكنونها عندهم. وعيالها اللي من زوجها الثاني هذوليك اصلا طلعوا ما يدرون ان عندهم ام ومسجلينهم باسم زوجة ابوهم الاولى اللي اول ما جت العيال طلقوها هدى، وكانوا يبون العيال حق الزوجة الاولى وفعلا ربتهم، وكانوا يعتقدون ان فعلا ان هذه امهم، وعاشوا عندها ولا تدري هدى اصلا وين اراضيهم، ولا هم يدرون اصلا ان عندهم ام اسمها هدى. وراحت فيهم زمن وجلست هدى الى اليوم عند الناس الخيرين اللي تعطف عليها، واللي هذا يسكنها، اللي هذا يوكلها، اللي هذا يشربها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.